المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى، عضو هيئة كبار العلماء. فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. أهلا بكم وبالمستمعين. نبدأ برسالة وصلت من الجزائر، باعثها المستمع ألف سين، يقول: أنا طالب علم وتشكل علي قضية البدعة والسنة، فبعض الأمور يقول العلماء هذا من الابتداع في الدين، وبعضهم يقولون هذا من الأمور العادية وإن كانت تدخل في العبادة، هل بالإمكان أن نعرف الضابط للبدعة المتعلقة بالعبادة؟ وهل قراءة القرآن الكريم مثلا جماعة والدعاء الجماعي بعد الصلاة بدعة؟ ولماذا تكون هذه بدعة وبعض الأمور التي نسمع عنها ليست ببدعة رغم أننا لا نجد لها نصوصا في الشرع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده وخليله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم وسلك طريقهم ودعا لملة الإسلام بصدق وإخلاص وبعد. أشكر هذا السائل على هذا السؤال، وقد أعطانا نبينا صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا يقول عليه أفضل الصلاة والتسليم في الحديث الذي روته عائشة رضي الله عنها في بعض ألفاظه خرج في الصحيحين وفي بعض في مسلم فقط والمعنى واحد، يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه. وفي رواية: من أحدث في أمرنا، يعني في الإسلام، ما ليس منه فهو رد. ويقول عليه أفضل الصلاة والتسليم في الحديث الآخر في حديث العرباض ابن سارية، وهو من أحاديث الأربعين النووية وشرحه الحافظ بن رجب في كتاب جامع العلوم والحكم، يقول: عليكم بسنة وسنة الخلفاء، يقول عليكم بسنة وسنة الخلفاء المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي بعض ألفاظ الحديث: وكل ضلالة في النار. المقصود بالابتداع إنما هو في الدين في العبادات أو في تحليل الحلال الحرام وتحريم الحلال، أي أن ذلك فيما يتدين به ويقصد به العبادة، فهذه هي البدع. أما اعتياد الناس لباس ساترا لكن لم يكن يلبسه الأولون، أو اعتياد مراكب لم تكن في عهد الأولين، فهذه من الأمور الدنيوية، لا يقال في شيء منها إنها بدعة محرمة ولا أنها بدعة حسنة، بل في العبادات ليس فيها بدعة حسنة، لأن الدين كمل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نزلت هذه الآية يوم عرفة في حجة الوداع، فالدين كامل لا يحتاج إلى زيادة. المشرع المبلغ عن الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم، فليس من حق أحد أن يبلغ بأمر لم يبلغ به رسول الله. وما من عمل حسن واعتاده السلف إلا بالرجوع إلى نصوص الكتاب والسنة يوجد مندرجا في ما تدل عليه. وقول من يقول هذه بدعة حسنة هذه مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة، يعني من دل على الطريق الحسن. الناس ليسوا جميعا يعرفون المستحسن في الشرع وما ليس كذلك، فمن أرشد إلى الطريق الحسن فكأنما سن في الإسلام حسنة. النبي قال هذه الكلمة لما جاء رجل بصدقة جليلة كادت تعجز عنها يده تحملها، فقال: من سن في الإسلام سنة حسنة. هذا لم يأتي بشيء محدث، النبي دعا للصدقة وحث عليها، وفي ذلك المقام فجاء ذلك الرجل من الأنصار بصرة كادت تعجز عنها يده، بل عجزت، وتتابع الخير واستنار وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال مما قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر، يعني ومثل أجر من عمل بها. هناك أمور اعتيادية في طريقة الملبس والمركب والمسكن والمجالس، ما كان يعمل لأجل العبادة فيتقيد بما جاء عن الشرع، لأن العبادات لا قياس فيها، الأصل في العبادات التوقيف، أي الدليل من الكتاب أو السنة، والسنة منها القولي ومنها الفعلي ومنها الإقرار، أن يعمل العمل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يستنكره. ولهذا استدل الصحابة رضي الله عنهم على جواز العزل في الجماع بقولهم: كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني لو كان ممنوعا لمنعنا منه الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم. وإني أنصح السائل والمستمع بالعناية في قراءة بالقراءة في الكتب التي تحذر من الابتداع، ومن ذلك كتاب الاعتصام لأبي إسحاق الشاطبي، وكتاب الإبداع في مضر الابتداع. وقد لا يكون هذا الكتاب من الصفاء بمكان من كل وجه، لكنه من الكتب المفيدة العامة. وتطهير الاعتقاد للصنعاني، وكتب ابن تيمية وابن القيم، وكتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتلاميذته، فإنها كتب اعتنت في الذود عن الإسلام وبيان ما يبتدع، والقراءة الجماعية لا من أجل إتقان القراءة وإنما من أجل التجاوب، هذه ليست من السنة. فإن الصحابة رضي الله عنهم ما كان يجتمع الثلاثة والعشرة يقرؤون بصوت واحد، بحيث لا يتقدم هذا على هذا ولا هذا، لكن لما تكون في مجال تعليمي لينهض المحسن بمن دونه فيتوافق اللفظ من هذا ومن ذا ليحصل لمن هو غير مجيد مجاراة المجيدين فينسجم معهم، فهو يثاب على هذه النية لأن قصده أن يتقن القرآن. وأما أن يكون الحال بأن يقرؤون بصوت واحد وكلهم المتقنين ونحو ذلك وإنما لأجل قراءة، فليس هذا من التدارس. تدارس القرآن أن يدرس هذا وهذا يسمع ليرد عليه ما قد يفوت عليه من شيء وأمثال ذلك. وكذلك الأدعية، الصحابة كانوا يدعون وبعد الصلاة، صلاة الفريضة، لا يدرى عنهم إلا بما يكون عندهم من الذكر، والذكر يشمل الثناء والتمجيد لله ويشمل الدعاء. ومن سنة النبي أنه بعد الفريضة حالما يسلم يبادر ويقول: استغفر الله استغفر الله، وهذا دعاء. أما أن يجتمع الجميع بصوت واحد فلا. ولا حصر الموضوع يحسن بالواحد أن ينظر ويقرأ فيما كان عليه الصحابة، فإن الخير كل الخير في أمر هذا الدين هو ما سار عليه الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسار عليه التابعون مع صحابة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن هؤلاء هم الذين بلغون هذا الدين. فنسأل الله أن يملأ قلوبنا جميعا من حبهم وحسن متابعتهم، وأن يعيد للإسلام مجده وشبابه، وأن يقهر أعداء الإسلام في كل مكان، وأن يصلح عام المسلمين في أوطانهم، في عباداتهم وأعمالهم، واستغنائهم بما بأيديهم عما بأيدي أعدائهم، إنه موجب الدعاء. أحسن الله إليكم. استمر في هذا الموضوع فضيلة الشيخ ويقول: الفرق العلمي بين بلادكم وغيرها من البلدان واضح جدا، فانتشار الخير في بلادكم وكذلك معرفة الناس لكثير من أمور الدين ظاهر، ولهذا عند الفتوى بتحريم شيء أو تبديعه وسماعه منكم فإننا نلاقي حرجا كبيرا في إيصاله لمجتمعاتنا. كيف ننكر هذه المعصية برفق حتى لا يصاب المتدين عندنا بردة فعل من مجتمعه بسبب عدم معرفته بكيفية الإنكار؟ هل من ضابط في تحديد مسألة الابتداع في هذه القضايا؟ نعم، أولا تأملوا قول الله جل وعلا: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم، يعني الكفار، بالتي هي أحسن. وقول الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. اقرأوا تفسير هذه التوجيهات الإلهية العظيمة والإرشادات الربانية الكريمة، واقرأوا فيه أكثر من تفسير، أكثر من تفسير، كتفسير القرطبي المالكي وابن كثير الشافعي وغيرهم من المفسرين الذين يهتمون بالاستنباط الصحيح ويستدلون بالدليل الصحيح. ثم استعملوا الرفق في الإنكار واللطف في الخطاب وإظهار الشفقة منكم لمن تدعونه أو تستنكرون عليه. فنبي الهدى يقول: إن الرفق ما دخل في شيء إلا زانه، ويقول: يسروا ولا تعسروا. ولما قالت عائشة رضي الله عنها: وقد دخل يهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليك يا محمد، فقال عليه أفضل الصلاة والتسليم: وعليكم. فقالت عائشة رضي الله عنها: وعليكم السلام واللعنة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، إن الرفق ما دخل في شيء إلا زانه. قالت: أما سمعت ما قالوا؟ قال لها: أو ما سمعت ما قلت؟ قلت: وعليكم، إلى آخره. فكلما كان الإنسان في خطابه ودعوته ومجادلته لا يظهر ازدراء واحتقار من يخاطبه، ولا يبدي له استهجان ما هو عليه واستقباحه، وإنما يحدثه حديث المشفق ويحاوره محاورة الطبيب للمريض، ويوجهه للرجوع إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما استنبطه علماء الإسلام، ولا سيما ما استنبطه أهل العصر الأول من القرآن الكريم، ويوجه بذلك. فمثلا هذا الدعاء الجماعي بعد الصلاة أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كالذي يكثر في بلادكم والأقطار المغربية عموما، فيما يتعلق: اللهم صل على محمد، ما إلى آخره بصوت واحد. ابحثوا في كتب أهل الحديث، هل كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون هذا الفعل؟ هل بعد الصحابة فعل ذلك بهذه الطريقة التابعون؟ هل فعله أتباع التابعين؟ اسألوهم أو أرشدوهم ليقرأوا. النبي شهد صلى الله عليه وسلم بالخيرية لأولئك القوم، فقال في الحديث الصحيح: خير الناس القرن الذين بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم وهؤلاء التابعون، ثم الذين يلونهم وهؤلاء أتباع التابعين. والحديث هذا صحيح الرؤية من طريق عبد الله بن مسعود ومن طريق عمران بن حسين رضي الله عنهم. عمران رضي الله عنه يقول: لا أدري أعد بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. وابن مسعود لم يعد إلا قرنين بعد قرنه، وهم التابعون تلامذة الصحابة، وأتباع التابعين تلامذة التلامذة. هؤلاء هم خير الناس. هل وجد هذا الشيء في عهدهم؟ والأضرب مثلا بالمولد النبوي. المولد النبوي لم يوجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة لا أحد يقدر النبي ويجله كما كان الصحابة يفعلون، كما قال عروة بن مسعود الثقفي وهو أحد الرجلين الذي قالت قريش: لا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. هو أحد الرجلين العظيمين في نظرهم. لما جاء يفاوض النبي يوم الحديبية ليرجع بدون حرب، ونظر إلى الصحابة ورجع إلى قريش، قال: يا قوم، لقد رأيت من أصحاب محمد ما لم أره، فقد زرت الملوك وكذا وكذا، ما بدر منه نخامة إلا وتلقفوها تمسحوا بها، ولا قطر منه ماء إلا وبادروا يتمسحون به يمسحون وجوههم وأيديهم ولا فعلوا. وهذا الشيء، هؤلاء الصحابة لا أحد بعدهم يجل رسول الله كإجلالهم، وكل من جاء بعدهم فهو تبع لهم في ذلك الإجلال. هل كانوا يفعلون ذلك؟ سيرته صلى الله عليه وسلم مكتوبة، وشمائله موجودة، وشرحها العلماء، ألف فيها العلماء، ثم جاء من بعدهم الشراح وشرحوها. هل كانوا يفعلون شيء من ذلك؟ أرشدوهم ثم بينوا لهم. الذين شهد لهم النبي أنهم خير الناس هم أولى بأن يقتدى بهم. وكلما أخذتم الرفقة طريقا، وإذا كان في الشخص ما يعجبكم أثنوا عليه، قولوا له: إنك فيك خصال حميدة. النبي قال للرجل الذي زاره: إن فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله. قال: أتطبعت بما أم جبلت؟ قال: بل جبلت عليهم. قال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحبه الله ورسوله. إذا كان فيهم خصال أثنوا عليها وقولوا: نستكثر منكم ما ليس كذلك. وإذا صلحت من المتحدث النية الواعظ المرشد، واستعمل الرفقة والشفقة، وصبر على ما يلاقيه، فالتوفيق بإذن الله لا يتأخر، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سأضطر لتقديم بعض الأسئلة ما دمتم تفضلتم بالحديث حول هذا الموضوع، وأترك بقية أسئلة المستمع من الجزائر. هذا سليم من الأردن في نفس الموضوع، يقول: البعض يعتقد لفضل النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلته العظيمة أنه في البرزخ يستطيع أن يسمعنا إذا سألناه وطلبنا شفاعته، وأن قربه من الله عز وجل يحقق لنا ما نريد، هل من رد؟ نعم، هذا الاعتقاد هل بني على دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ بدون شك لا، لا دليل أبدا في ذلك. هل الصحابة وقد حدثت حوادث الردة وتفاقم الأمر وألح بعض الصحابة على منع لواء عقده النبي صلى الله عليه وسلم لتوجه فرقة جهاد، وامتنع الصديق وقال: والله لا أحل لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقامت حروب الردة، هل توجه أحد من الصحابة وهم أعرف الناس على الإطلاق بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته وحياته ومنزلته عند ربه، هل أحد توجه منهم وقال: ألا ترى ما نحن فيه يا رسول الله؟ لما اختلفوا في موته صلى الله عليه وسلم، هل توجه أحد يقول ما حصل في الموقف قبل أن يأتي الصديق؟ لما صار الخلاف بين المهاجرين والأنصار يوم السقيفة، هل التجأوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لينقذ الموقف؟ لما حاصر الكفار في حرب اليرموك وما بعده قبل أن يتم الانتصار الكاسح للمسلمين، هل توجه الصحابة عمر رضي الله عنه لما تولى بعد الصديق رضي الله عنه، هل توجه لما جاء يوم عام الرمادة والقحط الشديد وأرادوا الاستسقاء، هل استسقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أو أن عمر قال اللهم إنا كنا نستسقي برسولك يعني في حياته بدعائه فتسقينا، وهذا عم رسولك صلى الله عليه وسلم، قم يا عباس فادع الله أن يسقينا. لا شك أن من الصحابة من هو أفضل من العباس في عهد عمر رضي الله عنه، العباس عم رسول الله، ومن عباد الله المتقين، ولكن العباس ليس من العشرة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ومع ذلك قال عمر قم يا عباس فادع الله أن يسقينا، فدعا فسقوا. الصحابة أعلم بمنزلة رسول الله، ولذا لا يصح أن نسأل النبي مواجهة، وإنما نسأل ربنا أن يشفعه فينا، ما نقول يا محمد اشفع لنا، لأن هذا شرك أكبر، وإنما نقول اللهم اجعلنا من أسعد الناس بشفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم شفعه فينا. وأحيل على ما أحلت عليه أولا، أحيل على حياة الصحابة وما كتب عنهم في الصحاح والسنن وما كانوا يقولون في المواقف، هل كانوا يلتجئون إلى رسول الله؟ بل يلتجئون إلى سنته وأحاديثه وأخباره صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. أيضا زكريا من المغرب يعيش في أوروبا، يقول أنوي بإذن الله العودة لبلدي بعد انتهائي من الدراسة، نمتلك بيتا هناك لوالدي وهو مريض بالسرطان ختم الله له بخير، ويشعر بأن نهايته اقتربت ويريد أن يتصدق صدقة جارية. كانت عائلتي على مذهب من مذاهب الصوفية ولازال بعضهم. والدي يظن بأنه يحسن إذا سمح للناس بأن يقوموا بالذكر في بيتنا على طريقة من طرق الصوفية، ويريد مني أن أعده وعدا قبل موته أن أواصل هذا الأمر بعد مماته في منزله. كيف أقنعه بأن هذا التصرف بدعة؟ وإذا لم يقتنع فهل يجوز لي أن أعده بذلك قبل موته ثم أمتنع بعد موته؟ أولا، لا وصية في بدعة، لا تحل الوصية في البدعة، وإذا تمت فإنها تصرف إلى وجه بر لا إشكال فيه. هذه الأذكار الصوفية والصلوات الصوفية بدع، فالصلوات أفضلها ما ثبت في الصحيحين وغيرهما، اللهم صل على محمد، لا شك أنه سيد البشر، لكن ليس فيها اللهم صل على سيدنا، ولهذا لا يصح للإنسان أن يقول وهو يصلي اللهم صل على سيدنا، بل يقول ما علمناه رسولنا صلى الله عليه وسلم. فإن استطعت أن تقنع والدك وأنكم لم تجدوا شيئا من هذه الأذكار في حياة الصحابة، ولم يقم به أيضا بعدهم تلامذتهم التابعون ولا تلامذة التابعين، وهؤلاء الثلاثة القرون، والمقصود بالقرن ليس المئة السنة، وإنما المقصود بالقرن الطبقة من الناس، فالصحابة طبقة انقرضت هذه الطبقة بآخر الصحابة موتا في على تمام المئة تقريبا، والتابعون طبقة، والتابعون هم الذين تلقوا شيئا من العلم عن الصحابة، وأتباع التابعين هم الذين تلقوا شيئا من عن التابعين ولو تلقوه عن أصغرهم. هؤلاء الطبقات الثلاث هم الذين ثبت من حديث عبد الله بن مسعود وعمران بن حسين رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهم خير القرون. إذا استطاع أن تقنع والدك أن هذا الشيء لا وجود له في عهد خير القرون ولو كان خيرا لسبقون إليه، وهو عمل لن ينص عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا نص عليه الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ولا العشرة المفضلين، ولم ينص عليه أهل بدر ولا أهل بيعة الرضوان. إن قدرت برفق ولا تقل أولئك ضالون الذين ماتوا. إذا قال ما تقول في الذين ماتوا قل حسابهم على الله، نحن ندعو لهم ندعو لمن مات على الإسلام بالمغفرة ولا علينا من حالهم شيء. نعم. أحسن الله إليكم. هذا أبو ناصر من السعودية يقول: هل يجوز التذميم بقوله لأخيه بذمتك بصلاتك أو أنت بحرج فعلت كذا؟ هذه العادات منتشرة عندنا خصوصا بين النساء والأطفال. اتخاذها حلفا ويمينا لا يجوز، وأما تحريج الإنسان وأجعل هذا في ذمتك أي أنك تأثم إذا خلفت لا حرج في ذلك إن شاء الله، والأولى في المسلم أن لا يحرج أخاه المسلم ويوقعه في حرج. إن شك في خبره فلا يعمل به حتى يتيقن صدقه، وإن لاحت له دلائل تنفي هذا الصدق فليعرض، فإن الكريم يعرض عن تخطئة الآخرين إلا إذا كان في أمر الدين فإنه لا حرج في بيان الحق، لكن كلما كان بيان الحق بالطرق اللطف واللين والتيسير مع عدم انتهاك أمر الدين كلما كان ذلك أولى، والله أعلم. أحسن الله إليكم. إذا بال طفل أجلكم الله على بلاط فهل تزول النجاسة بمجرد مسح البلاط، المسح المعتاد يوميا الذي تقوم به المرأة يوميا في البيت؟ إذا كان مسحا بماء فهو يكفي، إذا أزال عين الرطوبة واللون ثم جاء مسح بعد ذلك ففيه كفاية، لأنه لم يبقى عين لا لون ولا ريح في الموقع. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحدار رئيس مجلس القضاء الأعلى عضو هيئة كبار العلماء. شكر الله لفضيلته ما تفضل به من الإجابة والبيان. شكرا لطيب متابعتكم. نذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرياض 11545. بإمكانكم أن تبعثوا بأسئلتكم على الفاكس 442-5543 برنامج نور على الدرب. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.